بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الخوف من الله تعالى هو تألم النفس خشية من عقاب الله من جراء عصيانه ومخالفته. الخوف من الله من أهم خصائص الأولياء وسمات المتقين، وهو الذي يبعث الإنسان ويحفزه على الاستقامة والصلاح، وهو الوازع القوي الذي يمنعه عن ممارسة الشرور والآثام. من أجل ذلك أيها الأحبة، أولته شريعتنا الغراء عناية فائقة، وأثنت على ذويه ثناء عطرا مشرفا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا يؤكد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أهمية الخشية منه والخوف منه، وعلى ما ادخره لعباده الخائفين منه. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أي تعتقد أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك، لأنك لم تخف منه وفعلت المعصية التي منعك منها. الصادق أيضا يؤكد فيقول: المؤمن بين مخافتين، ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك. فهو أي المؤمن لا يصبح إلا خائفا، ولا يصلحه إلا الخوف، لأنه بالخوف يتقي الله ويبتعد عن محارمه عز وجل. وقال الصادق أيضا: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. مضمون كلام الإمام عليه السلام أن المؤمن لا يكون إلا خائف وراجي. صفة الخوف وصفة الرجاء صفتان ملازمتان للمؤمن، بل هما من شرائط الإيمان. وصفة الخوف والرجاء مما يدفع هذا الإنسان للعمل لما يخاف ويرجو. أيضا النبي صلى الله عليه وآله يقول: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي هذا المقام نقل عن أحد الحكماء قوله: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رغب في الجنة كما رغب في الدنيا لفاز بهما جميعا، ولو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعا. حكيم آخر دخل على المهدي العباسي الخليفة، فقال له الخليفة المهدي: أيها الحكيم عظني. فقال له: أليس هذا المجلس قد جلس فيه أبوك وعمك قبلك؟ قال: نعم. قال: فكانت لهم أعمال ترجو لهم النجاة بها؟ قال: نعم. قال الحكيم: فكانت لهم أعمال تخاف عليهم الهلكة منها؟ قال: نعم. قال: إذن فانظر ما رجوت لهم فيه فأته، وما خفت عليهم منه فاجتنبه. الخوف بين مد وجسر. الآيات الكريمة والأخبار الشريفة صورت لنا أهمية الخوف وأثره في تقويم مسيرة الإنسان، في توجيهه وجهة الخير والصلاح، في تأهيله لشرف رضا الله سبحانه وتعالى وإنعامه. ولكن هذا الخوف لا يجب أن يصل إلى حد الإفراط كما لا يصل إلى حد التفريط. الإفراط في الخوف يؤدي بالنفس إلى الجدب، يدعها خالية من النظارة، من نظارة الرجاء، من رونقه البهيج، يدع الخائف آيسا آبقا موغلا في الغواية والضلال، مرهقا نفسه في الطاعة والعبادة حتى يؤدي بها إلى الشقاء. التفريط في الخوف أيضا والتقصير فيه يبعث الإنسان على إهمال نفسه، على التقصير في حفظ نفسه، على التمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. حينما يتعادل الخوف والرجاء في النفس تنتعش النفس، يسمو الضمير، تتفجر الطاقات الروحية من أجل العمل الهادف والبناء. الصادق عليه السلام يطلعنا على هذه الحقيقة في قوله: أرجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وخف الله خوفا لا ييئسك من رحمته. أما محاسن الخوف فإن قيم السجايا الكريمة بقدر ما تحقق في ذويها من مفاهيم الإنسانية الفاضلة من قيم الخير والصلاح، بقدر ما تؤهلهم للسعادة والرخاء، بهذا التقييم يحتل الخوف مركز الصدارة بين سائر السجايا الأخلاقية الكريمة. من أجل ذلك الخوف كانت له هذه الأهمية الكبرى في عالم العقيدة والإيمان. الخوف هو الذي يلهب النفس ويحفزها على طاعة الله عز وجل، يفطمها من عصيانه، ومن ثم يسمو بالنفس إلى منازل المتقين الأبرار. كلما تجاوبت مشاعر الخشية والخوف في النفس صقلتها، سمتها، وسمت بها إلى أوج الملائكة الرفيع. هذا الخوف يحيل الإنسان إلى ملاك في في طيبته ومثاليته. أمير المؤمنين عليه السلام يصور هذا المعنى في قوله، وهو يقارن بين الملك والإنسان والحيوان، يقول: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. من أجل ذلك نجد الخائف من الله سبحانه وتعالى يستسهل عناء الطاعة ويستحلي مرارتها، وبالمقابل يستوخم ويستكبر حلاوة المعاصي والآثام، خشية من سخط الله عز وجل وخوفا من عقابه. بهذا فقط يسعد الإنسان، تزدهر حياته سواء المادية أو الروحية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم نسأل: كيف نستشعر الخوف؟ يجدر بمن ضعف فيه شعور الخوف من الله عز وجل أن يتبع النصائح التالية: أولا أن يركز عقيدته، أن يقوي إيمانه بالله عز وجل بمفاهيم المعاد، الثواب، العقاب، الجنة، النار، لأن الخوف من ثمرات الإيمان ومن انعكاسات الإيمان على النفس، فإذا كان الإيمان ضعيفا كان الخوف ضعيفا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول أن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف قلبه وارتعش قلبه، وهو الذي إذا تليت عليه آية من آياته زادته في إيمانه، وهو مع ذلك على ربه متوكل. ثانيا أن يستمع إلى المواعظ البليغة والحكم الناجعة التي تزيد الخوف من الله في نفسه، تزيد رهبته من ربه. ثالثا أن يدرس حالات الخائفين وضراعاتهم، أن ينظر إلى أولياء الله وكيف خوفهم من الله عز وجل مع قربهم منه، كيف خوفهم من سطوته وخشيتهم من عقابه. أروع الأمثلة ضربها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الخوف من الله. خذ إليك مثلا مناجاة زين العابدين عليه السلام، وهو الإمام المعصوم، لاحظه كيف يناجي ربه، كيف يظهر خوفه من ربه. قال: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي؟ أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هذا مثال واحد من مناجات زين العابدين عليه السلام، وهو من نعلم في الفضل والعبادة والقرب من الله عز وجل. الباقر عليه السلام ينقل لنا قصة حدثت في أيام بني إسرائيل. يقول: خرجت امرأة بغي على شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم. امرأة ليست صالحة، تعمل الأعمال القبيحة، الزنا والعياذ بالله. خرجت على بني إسرائيل فأفتنت شبابهم. قال بعض الشباب: لو كان العابد فلان رآها لأفتنته. سمعت هذه البغي مقالتهم فقالت: والله لا أنصرف إلى منزلي حتى أفتنه. قصدت العابد، مضت نحوه بالليل فدقت عليه الباب فقالت: آوي عندك. أبى عليها هذا العابد، فقالت له: إن بعض شبابي بني إسرائيل راودوني عن نفسي، فإن أدخلتني وإلا لحقوني وفضحوني. فلما سمع مقالتها هذا العابد فتح لها الباب، فلما دخلت عليه رمت بثيابها، أي نزعت ثيابها لإغرائه. فلما رأى جمالها وهيئتها وقعت في نفسه، لكنه قبل أن يفعل شيئا ضرب يده عليها، ثم رجعت إليه نفسه وقد كان يوقد تحت قدر له، أي أشعل النار، فأقبل حتى وضع يده على النار فقالت: أي شيء تصنع؟ فقال: أحرقها، لأنها عملت العمل. فخرجت حتى أتت جماعة بني إسرائيل فقالت: الحقوا فلانا فقد وضع يده على النار. فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده. هكذا يفعل الخوف من الله عز وجل في المؤمنين والعابدين الخائفين. أيضا الصادق عليه السلام ينقل لنا هذا الحدث، يقول: إن عابدا كان في بني إسرائيل فأضافته امرأة من بني إسرائيل، أي نزلت عنده ضيفة، فهم بها، دعاه الشيطان لأن يفعل الفاحشة هذا العابد، لكنه تنبه لنفسه والتفت إلى فعله. يقول الإمام: فأقبل كلما هم بها قرب إصبعا من أصابعه إلى النار، فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح. يوم أصبح قال لها: أخرجي، لبئس الضيف كنت لي. هكذا يؤدب العابدون الخائفون أنفسهم بالخوف من الله عز وجل. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الخوف من الله عز وجل والحث والدعوة إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.